لقد حاولت الكاتبة العالمية بيرل باك أن تخلد كفاح أم من ملايين الأمهات في العالم، فجعلت أحداث القصة تدور في قرية صغيرة بدون اسم، حتى يمكن أن تقع في أي قرية في العالم، ولم تطلق على الأم أي لقب، وإنما أسمتها الأم، وجعلت كل أسماء شخصيات القصة بالرموز. وتعتبر رواية الأم من أروع الأعمال الأدبية الفنية، وقد حازت بها المؤلفة على جائزة نوبل. وقد ولدت بيرل باك في 26 يونيو عام 1892 في هيلسبور بولاية فيرجينيا، ورحلت مع والديها إلى الصين وهي في الشهر الثالث من عمرها، وحصلت على ليسانس الآداب عام 1914. وعملت بيرل باك مدرسة لعلم النفس بعد تخرجها لمدة عام، ثم رحلت إلى الصين بسبب مرض والدتها، وفي 13 مايو عام 1917 تزوجت ورحلت مع زوجها إلى شمال الصين. وفي عام 1926 حصلت على درجة الماجستير، ثم عادت لمواصلة تدريس الأدب الإنجليزي بالصين. وفي عام 1927 توفيت والدتها، فكتبت أول قصة طويلة لها باسم المنفى. وفي عام 1930 نشرت أول رواية طويلة لها باسم ريح الشرق وريح الغرب. وفي باريس عام 1931 صدرت لها رواية الأرض الطيبة التي حصلت بها على جائزة بوليتزر عام 1932. وتعتبر بيرل باك من أبرع الأديبات التي عبرت عن خلجات النفس البشرية، وخاصة في رواية الأم. من المسرح العالمي تقدم إذاعة صوت العرب للكاتبة العالمية بيرل باك مسرحية الأم. الأم رمز السخاء، رمز العطاء، رمز الحنان، رمز الحب. الإعداد الإذاعي فتح الإبياري، إخراج عصمت حمدي. وصباح جديد، كل يوم مثل الآخر. تعال يا بني، تعال لأغسل لك وجهك. هذا الديك المزعج، ألا ينام؟ لماذا لا يسكت حتى أنام؟ حتى تنام؟ نعم حتى أنام. ومن الذي يعمل في الأرض عندما تنام؟